بعد الإحساس. وشفنا المشاعر الوفي حال من الأمل مشى. وشفنا المشاعر الوفي سهرين هجت. السهر بكت الورود سالت مشاعر الناس جداوي رجع البلد رجع البلد بعد السنين المرة يا دوب العيون العيون سهر هجا رجع رجع البلد رجع البلد